فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خر الرجل ليسلم على أقدام والديه ويقبلهما، هل يعتبر هذا من السجود؟ لا، ما هو من السجود. نعم.